الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحق ظاهرا بينا، وجعل أيضا ما يخالف الحق بالظهور والجلاء على حد سواء مع الحق، ليكون الإنسان على اتباع ببيان ووضوح، وعلى طمأنينة وسكينة عند سلوكه بذلك الطريق، فيسلك الطريق وهو على أنس وثبات، ويسير فيه ولو كان في ظلمات، لأن نوره معه، فالله عز وجل ثبته وأنار قلبه، فالنور الحقيقي هو نور القلب. ولهذا جعل الله عز وجل كتابه العظيم هدى ونورا، وجعل الله سبحانه وتعالى غيره من الأمور التي تحرف الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى وتحيد بهم، جعلها الله عز وجل ظلمة وضلالا. وهذا كما هو في عنوان هذه المحاضرة، الاستقامة على الحق والثبات عليه. إن الاستقامة على الشيء هي فرع عن معرفته، فإن الإنسان لا يستقيم على شيء إلا وقد عرفه. فإذا كان الإنسان مستريبا بما يعلم وما يسلك من طريق، كان ثباته حينئذ مهزوزا، ومسيره في ذلك على شك وريب، كحال الإنسان الذي يسلك طريقا لأول مرة يسلكها ولم يكن على بينة ومعرفة بها، فإنه حينئذ يسلكها بوجل وترقب وخوف وقلق، فربما انتكس واضطرب عند أول داع على خلاف ذلك الصراط المستقيم. إن الله سبحانه وتعالى قد بين لهذه الأمة الحق برسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أنزل الله عز وجل عليه الكتاب العظيم، وجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيانا لما استغلق على الأفهام ولم يدركوا مراد الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع، أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعله وتقريره تبيانا لما أجمل من كلامه سبحانه وتعالى. فكانت الشريعة بينة ظاهرة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الطريق المستقيم بينه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، فكان الناس على منهج قويم وعلى صراط مستقيم، وكان هذا الصراط مبينا بمن جعله مستقيما، وذلك البيان يتضح بمعرفة الصراط بنفسه وبمعرفة ضده. ولهذا يقال: وبضدها تتبين الأشياء. إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع كونه غاية في الوضوح والجلاء، جعل الله عز وجل أيضا ما ضده مما يخالفه من الطرق المعوجة على بيان وجلاء أيضا، حتى يكون الإنسان على حذر منها. ولهذا نقول: إن أكمل الناس يقينا وثباتا الذين يعرفون طرق الخير وطرق الشر فيحذرون منها. وكلما كان الإنسان بطرق الخير أبصر وبطرق الشر أعرف، كان للحق أسلك وعليه أثبت، وهذا أمر معلوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما يأمر عباده بسلوك صراط مستقيم إلا ويحذر من ضدها ويبين تعددها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بين الحق وبين الضد. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه خطا، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا، ثم قال: هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وهذا نوع من التعريف بمعرفة ما يخالف الحق. لهذا كثرة الانتكاسات عن طريق الحق هي بسبب أن الإنسان عرف الحق وما عرف ضده. عرف الحق وما عرف وما عرف ضده. ولهذا حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني أنه إذا أدركني ولم أكن على علم به ربما اضطرب الإنسان، ربما اضطرب الإنسان. والإنسان الذي يسلك الطريق الذي هو على معرفة به يكون على حذر من الدخيل عليه، ولكن ليس على خوف ووجل منها. وذلك أن الإنسان ربما إذا سار بطريق مثلا من دمشق إلى الأردن يعرف الطريق الذي يوصله إلى ذلك، لكنه لا يعرف غير هذا الطريق سواء كانت تؤدي إليه أو لا تؤدي إليه. فإذا كان على بينة بمعرفة طرق الضلالة التي إذا سار بها أهلكت وطرق النجاة التي إذا سار بها أنجت كان على يقين في ذلك. فإذا اعترضه أحد في طريقه وذهابه وقال له هذا طريق مختصر، فإذا كان عارفا به قال ليس بمختصر فإنه يؤدي إلى كذا وكذا وأنا على معرفة به، كان على يقين بطريقه. وإذا كان جاهلا بذلك وردت إليه الاحتمالات التي تذيب القلب شيئا فشيئا، احتمال أن يكون قد صدق أو كان ثمة طريق يوازي له هو أيسر أو الطرق كلها تؤدي إلى ذلك الطريق. ولهذا يضل كثير من الناس الذين يعرفون طريق الحق ولكنهم لا يعرفون طرق الباطل. فإذا كان الإنسان عارفا بطرق الباطل كما يعرف طريق الحق كان أرسخ وأثبت وأقعد، وكلما جاءته الأهواء والآراء والأفكار المضلة كان على معرفة سابقة بذلك وعلى يقين بما هو عليه. ولهذا الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم الله جل وعلا بالقول الثابت. والمراد بالثبات هنا المراد بها العمل، معرفة الحق ومعرفة أيضا الباطل، معرفة الحق وسلوك ذلك الطريق ومعرفة الباطل والنفرة منه. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلى مسألة وإلى حكم من الأحكام إلا وقد بين الحق وبين ما يخالف. نأتي إلى توحيد الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد بجميع أنواعه، ثم حذر من ضده وهو الشرك بجميع التفاصيل، الشرك الأكبر والشرك الأصغر وأنواع ذلك. لماذا؟ الإنسان قد يعرف التوحيد أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن يصلي لله جل وعلا وأن يصوم له وأن يزكي ويتصدق لله جل وعلا، ولكن ثمة أبواب تخالف ذلك، منها ما يتعلق بالشرك الأصغر أو الأكبر تخالف ذلك، يظن لو كان جاهلا بها أنها لا تنافي ذلك التوحيد. ولهذا الشيطان يأتي الإنسان في انحرافه على سبيل التدرج، يحيده شيئا فشيئا حتى إذا طال به الأمد شعر أنه انحرف عن طريق الحق ولم يكن ثابتا عليه. وهذا جعله الله عز وجل أمرا كونيا حتى في مسير الإنسان في الأرض، كذلك أيضا في الأفكار والآراء. الإنسان إذا سلك طريقا في الصحراء أو سار في الليل ودرج فيه وقال إني أريد أن أسلك طريق الاستقامة ولا أحيد عنه وأسير بهذا الاتجاه، فإذا طال به المسير ولم يكن له هاديا يجد أنه قد انعكست جهته وهو لا يشعر، وذلك أنه ينحرف ببطء يسير جدا حتى إذا طال به الأمد وجد أنه قد انحرف. كذلك أيضا في أمور العقائد والأفكار والآراء يأخذها الإنسان ثم يأتي الشيطان الإنسان يحرفه شيئا فشيئا ويوما ويوما، ثم بعد عدة أعوام يجد أنه انتكس انتكاسة تامة من حيث لا يشعر. ولهذا من أعظم ما يزيغ قلب الإنسان هو التدرج بالباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خطوات الشيطان، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكر الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان، يعني أنه يسلك بالإنسان الإضلال على سبيل التدرج حتى ينحرف. لماذا؟ لأن الإنسان في ضلاله لا يمكن أن ينتكس انتكاسة تامة، ولا يمكن أن يتيه عن الحقيقة تيها مفاجئا. فالإنسان إذا أريد له أن يضل وكان في طريق ومسير يريد أن يتجه بالذهاب إلى بلد على قدميه أو على مركب إلى بلد من البلدان كبكة أو المدينة أو اليمن أو الشام أو غير ذلك وسار في هذا، وسار في هذا الاتجاه. إذا كان عنده من يريد إغلاله لا يقوم ويأتي بثباته ثم يقوم بحرف جهته ويقول أسلك هذا الطريق. لماذا؟ لأن هذه طريقة معروفة لدى الإنسان وينفر منها. لماذا؟ لأنه انحراف ظاهر بين. لهذا الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني أنه يأخذ بيد الإنسان خطوة وخطوة ولا يأخذ به على سبيل العجلة بالإيناس والتدرج. ولهذا يعرف مرتبة الإنسان الذي وصل إليها ثم يقوم بحرفه عنها. فإذا كان الإنسان من أهل التمسك بالطاعات وامتثال أمر الله عز وجل بالواجبات والإكثار من النوافل لا يبدأ بانحرافه بتسويل الحرام له، وإنما يجره إلى الإغراق في أمور المباحات وأن يتقلل من أمور الطاعات، ثم إذا تقلل منها يأتيه بالترخص في الأمور المتشابهات، ثم بعد ذلك يأتيه ليقرب إلى الأمور المكروهات، ثم أن يقع في أمور اللمم والصغائر، ثم يقع بعد ذلك بالكبائر، ثم يخرج من دين الله جل وعلا. ولهذا ما من أحد كان قد كمل إيمانه أو كان قوي الإيمان انتكس من يومه وليلته إلى الكفر بالله عز وجل إلا وقد مر بأمثال هذه المراحل. وهذا طرق إبليس وخطوات الشيطان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر العباد بجملة من المثبتات على طريق الحق حتى يكونوا على بينة من أمر الله. لهذا من نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته وتثبيت الله جل وعلا له على الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي أرشد الله عز وجل الأمة إليه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدل الأمة على هذا الطريق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله في آخر حياته لأمته كما قال الله قل هذه سبيلي. ما هذه السبيل التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة بقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من أراد أن يسلك طريقي بمعرفة الحق والثبات عند ورود الفتن والملمات فليعلم أن هذا الطريق بجميع أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة هو موضع السلوك وهو موضع الثبات. الإنسان جعل الله عز وجل كما أن الله عز وجل جعل الحق في ذلك بينا ظاهرا امتحن الإنسان بجملة من الفتن التي تحرفه عن طريق الحق وجعل له أعداء في الأرض. جعل له 3 أعداء: نفسه الأمارة بالسوء، وجعل له شياطين الإنس وشياطين الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة كما في مسلم قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما ذهب نبي جاء نبي بعده. ومعنى تسوسهم أنبياءهم يعني من السياسة، كحال الإنسان الذي يسوس الخيل يريد لها ترويضا، فإذا ترورت وأبطأ عنها وتركها نسيت ما كانت عليه ثم انحرفت. وهكذا في حال البشر يدلهم الله عز وجل بالأنبياء إلى الصراط المستقيم ثم ينحرفون. ولهذا يقول الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. واجتيال الشياطين على سبيل التدرج، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي للإنسان على سبيل المفاجأة بالانحراف والمكاشفة، وإنما يأتيه على سبيل التدرج. ولذا هذا ذكرها الله عز وجل خطوات، يعني تحرف الإنسان شيئا فشيئا عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعلم الحق وأن يعرف الباطل وأن يعرف سبل الثبات على الحق كما عرف الصراط المستقيم. الإنسان يعرف الحق لكن ما هو الثبات؟ ما هو وسائل الثبات عليه؟ والصبر، لأنه يحتاج الإنسان في ذلك إلى صبر على الحق الذي هو عليه، صبر على الأذى الذي يطرأ عليه، صبر عن الإقلاع عن مخالفة ذلك لأنه سيلتفت يمينه وشماله وسيجب من الأمور والمغريات ما يطمع بها الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما خط عن يمينه وشماله، يعني أنك سترى عن يمينك وشمالك أينما التفت ستجد من الأهواء والمشارب المضلة ما يحرف الإنسان عن منهج ومراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلها الله عز وجل عن يمين الإنسان وشماله، والإنسان بحاجة إلى الالتفات لما فطره الله عز وجل لما فطر الله عز وجل قلبه وبصره وإدراكه أن يلتفت يمنة ويسرى فيرى من ذلك ما يغريه. ولهذا إذا كان الإنسان عارفا بتلك الأهواء كان أكثر ثباتا وصبرا على الحق الذي هو عليه. ولهذا جعل الله عز وجل قلب الإنسان يتشوف إلى الشهوات ويتشوف إلى حظوظ النفس. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من تقلبات القلب، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث المقداد ابن الأسود عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القلب أشد تقلبا كتقلب القدر غليا، يعني إذا اشتد غليا يتقلب ذلك الماء، كذلك قلب الإنسان يتقلب من جهة المطامع والأهواء وحب الاستدلال من ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما جاء في المسند وغيره من حديث أبي موسى يقول عليه الصلاة والسلام إنما سمي القلب لتقلبه، وإن القلب كحال الورقة في الريح تأتي بها أو تقلبها ظهرا لبطن، وهذه الرياح التي تأتي إلى قلب الإنسان إنما هي الأهواء والمشارب والمطامع التي تحرب الإنسان فتجعله يلتفت يمنة ويسرى. ولكن هذا انحراف قلب الإنسان ما الذي يثبته في هذا؟ إذا عرفنا أن قلب الإنسان يتقلب وينحرف ويتشوف إلى المطامع واللذائذ والأهواء وحظوظ النفس وإشباع الغرائز وغير ذلك، ما الذي يثبت الإنسان على الحق الذي أمر الله عز وجل به؟ تقدم الإشارة معنا إلى أمر مهم من وسائل الثبات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالحق وسلوك الحق سهل عند كثير من الناس، ولكن الثبات عليه صعب وشاق. لماذا؟ لأن نفوس الناس تسأم وتمل، وفطرهم الله عز وجل وجبلهم على ذلك، تحتاج إلى المصابرة على هذا مقاومة للنفس ابتداء، ومقاومة أيضا لما يجدونه من كلف ومشاق في طريق الإنسان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل منهجا ورسم طريقا لوسائل الثبات، ولهذا يوصي أصحابه عليهم رضوان الله لا باتباع الحق مجردا، وإنما يوصيهم أيضا بالثبات. لماذا؟ لأن الناس تمل حتى من أمر العبادة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام مه عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. والمراد من ذلك أن عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم بتوطين النفس حتى لا تنفر النفس من الإنسان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه مركب من شيئين، من نفس وعقل. وهذه النفس الذي في الإنسان وتدب فيه وتمتزج بها تلك الروح لها أهواء ومطامع، يأتي العقل بأسرها وقسرها، وربما غلبت الإنسان لشيء من دهائها وذكائها، كحال الإنسان حينما يسوس البرص يعطيها شيئا ويروضها، لماذا؟ حتى تتروض معه بعد ذلك وهكذا. ولهذا الإنسان الذي يسوس نفسه قدر وسعه وإمكانه ويطرها على الحق، ويربما تغلبه النفس. ولهذا الله عز وجل يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تأمر من؟ يوجد آمر ومأمور. من الآمر ومن المأمور؟ النفس تأمر الإنسان، عقل الإنسان أن يفعل. ولهذا كثير من الذين يسلكون طرق الغواية والشر يعلمون أنهم على باطل. حينما تأتي رجل يسرق ويفجر ويغتصب وغير ذلك وتأتي إليه أو يبيع المسكرات أو غير ذلك أو المخدرات وإغواء الناس، حينما تأتي إليه وأنت وهو في طريقه إلى الغواية ثم تأتي إليه وتوقفه وتقول هل ما أنت عليه حق أو باطل، ماذا يقول؟ رجل يسرق ويسطو على البيوت وتسأله هذا السؤال، ماذا يقول؟ يقول باطل. من الذي أجابك ومن الذي صيره؟ الذي صيرته النفس والذي أجابك العقل، أجابك عقله. لكن لماذا العقل أصبح ضعيفا وركبته النفس؟ لأن النفس تمردت ومكن لها على تمردها فركبت العقل. ولهذا العقل إذا ركب النفس اهتدى الإنسان، وإذا قاد الله عز وجل العقل استقام الإنسان وثبت على أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الله عز وجل قد جعل العقل كحال البصر للإنسان، وبصر الإنسان لا ينفعه إذا لم يكن ثمة نور، إذا لم يكن ثمة نور. عقل الإنسان كذلك لا ينفعك إذا لم يكن ثمة نور في طريقك. من الذي ينير هذا النور؟ هو الوحي وكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان إذا كان في ظلام كالح أو كان في حجرة مغلقة محكمة لا نور فيها، هل تنفعه عينه؟ لا تنفعه عينه. كذلك عقل الإنسان لا ينفعه إذا لم يكن لديه هداية من الله، هداية من الله سبحانه وتعالى. وإن قال لدي بصر فإنه يبصر شيئا لم يرده الله عز وجل، أو أبصر شيئا من الزخارف والأهواء والآراء التي تزوق الباطل وتجعله في صورة حق. ولهذا جاء الله عز وجل بالوحي ليهدي تلك البصائر إلى الحق، كما جاء الله عز وجل بضياء الشمس والقمر ليهدي البصر للإنسان في طريقه. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس بالاستقامة كما أمرهم بمباشرة الحق ابتداء. ولهذا كما جاء في مسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله الثقفي عليه رضوان الله قال يا رسول الله قل لي بالإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله فاستقم. الإيمان بالله، قد تقول الإنسان آمن بالله وأطع الله واتق الله، يقول اتقينا الله وأطعنا الله ويكون صادق ابتداء. ولكن من الناس بحسب ثباته، من الناس من ينحرف من ساعتي بمجرد مغادرتك عنه، وهذا نوع من الانتكاسة. ومنهم من ينتكس بعد يوم ويبقى تعزيز ذلك الكلام في ذهنه، ومنهم بعد أسبوع، ومنهم بعد شهر، ومنهم ما هو سنة، ومنهم ما يثبته الله سبحانه وتعالى على ذلك الطريق وينطلق ثباتا في هذا. ولهذا نقول إن ابتداء الحق وسلوكه والإقرار به سهل عند كثير من الخلق أو عند أكثر وعامة الخلق، ولكن العبرة في ذلك بالثبات. وما من أحد من الخلق إلا وانقدح في قلبه من معرفة الحق ولو شيئا يسيرا، وربما كلمحة البصر، ولكنه لا يستمسك بذلك الحق ويسر الله عز وجل الثبات. ولهذا قوم إبراهيم حينما حطم إبراهيم عليه السلام أصنامهم ألم يعترض لهم الحق؟ حينما رجعوا إلى أنفسهم ماذا قالوا؟ أقروا بالظلم والشرك. ولهذا يقول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. فالأصل في الظلم إذا ذكر في كلام الله فالمراد به الشرك، أقروا بأنهم مشركون. ولكن بعد ذلك لم يتمسكوا بهذه الحقيقة التي اعترضت لهم، فجاء ذلك كلمح البصر، ثم بعد ذلك سلكوا رجعوا إلى طريق الغواية. ولهذا من الناس من يأتيه الحق لحظة ولا يستمسك به، ومنهم من يأتيه لحظات وساعات ودقائق أو ثواني أكثر من ذلك وأقل. ولهذا ينبغي الإنسان إذا هداه الله عز وجل الطريق وأمسكه العروة عليه أن يتشبث بها، عليه ماذا؟ عليه أن يتشبث بها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جملة من الأمور من المثبتة للإنسان من الحق، ونحن نذكر جملة منها. أولها ما تقدم الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان أن يعرف سبيل الحق وأن يعرف سبل الباطل حتى إذا طرأت عليه كان على معرفة سابقة من ذلك، كما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان إذا سلك طريقا من مكة إلى المدينة وهو يعرف الطريق في ذلك المختصر ويعرف الطرق التي تذهب يمنة ويسرى تأخذ به يمنة ويسرى، منها ما هو معوج ومنها ما هو يهلك الإنسان ويأتيه إلى مفاوز ويعطش ويهلك وهو على معرفة بها. فإذا سلك ذلك الطريق واعترضه أحد وقال إني لك من الناصحين هذا الطريق هو أخصر من ذلك، إذا كان عالما بذلك هل يطيعه أو لا يطيعه؟ لا يطيعه، بل يعترضه ويقول هذا الطريق أعلم، هذا يتجه جهة الغرب وهذا لا يؤدي إلى مكة وإنما يؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا وغايته كذا، فإن هذا يعطي الإنسان نوع من اليقين. ولكن إذا كان لا يعرف إلا الطريق المستقيم فقط ولا يعرف غيره واعترض له واحد وقال هذا طريق يؤدي ولكن ثمة طريق أخصر منه وأحسن منه وأيسر، ألا يقع في نفس الإنسان شيء من الشك والريب؟ يقع. ولهذا كثير من أتباع الحق عرفوا الحق وسلكوا وحينما اعترضتهم الأهواء والفتن أخذت بهم يمنة ويسرى. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا هذه الفتن فاستجدت عليهم فاستجابوا لكل داعي، فمنهم من هلك ومنهم من سلك طريقا وتاه فأعاده الله عز وجل، ومنهم من سلك طريقا تاه تاه به إلى الغواية فهلك إيمانه وضل وزاق. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يستبصر بالحق وأن يستكثر من ذلك، كذلك أيضا أن يستكثر من معرفة الطرق المخالفة والأهواء، وهذا لا يعرف جميع الطرق والأهواء على سبيل الإطلاق، وإنما يعرف طرائق أهل الأهواء في زمنه إلى ماذا يدعون من الشر، وماذا قال الله عز وجل عنه، وما الموقف من أولئك، وماذا حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الصدق والاتباع من أهل المعرفة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استكثر من ذلك كان من أهل المعرفة واليقين. ثانيها هو أن يعتمد الإنسان على الله وأن يتكل عليه، ومن أعظم وجوه الاتكال الانطراح والافتقار بين يدي الله عز وجل والإكثار من سؤال الله. وقد جاء في الترمذي وغيره وأصله في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم سلمة عليها رضوان الله: يا رسول الله إنك تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في هذا الحديث خوف من ماذا؟ خوف من زيغ القلب، والخائف من ذلك من هو؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وجل وخاف من ذلك، فإنه ينبغي أن يوجل وأن يخاف من ذلك الإنسان، وهذا يعطي ماذا؟ يعطي الإنسان إظهار الافتقار والالتجاء إلى الله والانطراح بين يديه، وكأن الإنسان يقول: اللهم هذا الضعف وهذا عقلي، لا هداية بي إلا بك. كحال الإنسان حينما يسلك طريقا من طرق مسيره ونحو ذلك، ويأتي ويستمسك بشخص ويقول: إني رجل تائه ولا أعرف أحدا من هذا الطريق ولا في هذا البلد ولا أحمل زادا ونحو ذلك، ثم قام بالتضرع بين يديه أن يسلك به ذلك الطريق، ألا يكون بمعاونته؟ لأنه انطرح وأظهر الضعف، ولله المثل الأعلى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأمة اطراحا بين يدي الله عز وجل وإظهار ضعف الإنسان وعجزه إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا أظهر الإنسان ضعفه عند الله جل وعلا وأن لا حول ولا قوة له إلا به سبحانه وتعالى، وضعفه وحيرته وجهله إلا بعلم الله، وضعفه إلا بقوة الله، وأكثر من ذلك نصره الله عز وجل وأعانه. فإذا قلل من ذلك وقلل من سؤال الله والانطراح بين يدي الله، وكله الله عز وجل إلى ماذا؟ وكله الله إلى عقله وإلى نظره وبصره، وبقدر ضعف ذلك التوكل يبتعد الله عز وجل عن عبده. ولهذا تجد بعض الناس ينحرفون ويعودون، يقربون ويبتعدون، منهم من يبتعد بعيدا ومنهم من يكون قريبا من الحق بسبب ماذا؟ بسبب ضعف التوكل على الله. وإذا التجأ الإنسان إلى الله ألجأه الله عز وجل إليه وكان معينا له ومسددا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده؟ والمراد بهذا أن الله عز وجل يكفي عبده ويعينه بقدر عبوديته. كلما ارتفع أمر العبودية عند الإنسان زادت كفاية الله عز وجل له. ما المراد بالكفاية هنا؟ هي الكفاية الدينية والعصمة من الانحراف والثبات على أمر الله سبحانه وتعالى، وليس المراد بذلك هي الكفاية المادية، أن يكفي الله عز وجل عبده كلما زاد عبادة زاد ثراء وغنى، وكلما زاد عبادة زاد جاها ورئاسة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أعطاك الدين لتتكسب به وتترفع به بأمر الدنيا، جعل الله عز وجل أمر الدنيا مغالبة، وجعل أمر الدين اتكالا واعتمادا على الله سبحانه وتعالى. كلما التجأ الإنسان إلى الله عصمه الله عز وجل وكفاه. وأما أمر الدنيا فكلما أظهر الإنسان الافتقار إلى الله عز وجل كفى ورزقه قبل غنى اليد غنى القلب. ولهذا كم من الناس يعطيه الله عز وجل مالا يسيرا ولو 10 دنانير أو أقل من ذلك هي رأس ماله، تجد في قلبه من السعادة واليقين والحب والرضا وعدم السخط، وتجد من الناس من لديه ملايين مملينة وهو أول المنتحرين وأضيق الناس نفسا وعطنا وضيقا وحرجا. وجعل الله عز وجل ما لديه من مال وسعة رزق من أمور السخط. ولهذا الله عز وجل حذر نبيه عليه الصلاة والسلام من الالتفات والنظر والإعجاب بما أعطى الله عز وجل المشركين من أموال وأولاد. لماذا؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. لهذا لا يغرك أن ترى عند فلان من المال ونحو ذلك، لأنك لا تعلم ما في قلبه. ويظهر السعادة خوف الشماتة، يظهر السعادة خوف الشماتة، وترى الإنسان فقيرا كثيفا لا يملك إلا لقمة اليوم، ثم بعد ذلك غرس الله عز وجل به من السعادة ومن اليقين. ولهذا نقول إن اليقين هو يقين يقين القلب. من نظر إلى أحوال الأمم الغابرة وما فتح الله عز وجل في ذلك على الأمم اللاحقة من أموال وخير ولباس ونحو ذلك، تجد فقراء اليوم يلبسون من اللباس ونعومة القماش وكذلك من الحذاء، ويتنعمون ما لا يتنعم فيه قبل ذلك كسرى وقيصر. بل إن الإنسان لو أعطي لباس كسرى وقيصر في ذلك الزمان لم يلبسها لما فيها من الخشونة والبعد عن الترفع، ولم يلبسها في ذلك الفقراء. تلك هذه المادة جعلت الإنسان يبطل ويتكبر على أهل الأرض كله، وجعلت الإنسان حينما ينظر ويضيق قلبه في ذلك ينتحر من الناس، وتجد أن لديه من الأثاث ولديه من المتاع ولديه من المطعم ولديه من الأواني ما لا يملكه ملوك الناس قبل ذلك. وأنا أذكر لبعض الإخوة أنني رأيت صورا لمنازل أحد الملوك القريبين منه، من الملوك القريبين منه، والله إن الحجر والمسكن والأثاث والملبس لا يلبسه الفقراء اليوم، وهو من المتكبرين في ذلك الزمن، تكبر على أهل الأرض كله. وتجد من الناس اليوم ما يلبس ما هو أشد منه وأشد ترفا هو معدود من جملة الفقراء، بل ربما لضاق صدره وانتحر. لماذا؟ لأنه يرى أنه من أهل الفقر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعظم ما يرزق الإنسان هو يقين القلب وسعته، وهو من أعظم وجوه الثبات. إذا رزق الله عز وجل الإنسان اليقين في قلبه حماه ووقاه من ماذا؟ من أن ينصرف إلى أسباب قوة من غيره سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الجاه والرئاسة وغير ذلك. فإذا رزق الله عز وجل الإنسان قناعة في قلبه ورضا أضعف ما في قلبه من شره إليها وطمع فيها، فيرى الناس يتقاتلون إليها وهو لا يسعى إليها، ورزقه الله عز وجل يقينا، إذا فحماه الله عز وجل وثبته من ذلك. ولهذا أقول ينبغي للإنسان أن يكثر من التضرع لله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل، كذلك الثبات والاستقامة، وهذا يورث الإنسان ضعفا وانكسارا وتواضعا للخالق سبحانه وتعالى. فإذا علم الله عز وجل منه ذلك كفاه الله سبحانه وتعالى. وأظهر وجوب التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى هو في زمن الحاجة والضعف، لأن الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين عند ضرورتهم ولو كانوا كافرين. لماذا؟ لأن الإنسان في حال ضرره يتجرد من جميع العلائق إلا من الله سبحانه وتعالى، فيتوجه إليه فيجيب الله عز وجل دعاءه، مع أن الله عز وجل في سابق علمه أنهم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ويعلم الله عز وجل، ولكن لطفه بعباده سبحانه وتعالى. فكيف بعابد متقرب لله عز وجل سأل الله عز وجل في حال سرائه، ثم سأله في حال ضرائه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يقبض عليه، لأن لله عز وجل في ذلك الغنى الكامل والكرم الكامل. الإنسان إذا سألته مرة ربما يفرح. لماذا؟ لأنك احتجت له وأثبت علوه عليك، ولكن لو سألته أخرى وثالثة ورابعة لتضجر ومل منك. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يسألوه على سبيل الدوام. لماذا؟ ليكفيهم لأنفسهم، ولله عز وجل في ذلك الكبرياء. ولهذا كثير من الناس ما يسألون عن أن الله سبحانه وتعالى يهب بعض عباده الكافرين والمعاندين الرزق في الدنيا. لماذا الإنسان يرزق في الدنيا إذا كان كافرا وظالما، ثم يجد الإنسان أنه منعم ويعطى الخير؟ وهذا يتساءل به بعض العوام، لماذا الله عز وجل يعطي مثلا بعض البلدان وبعض الناس كافرة ومعرضة عن الله سبحانه وتعالى ويعطيهم خيرا ويغدق عليهم بالأمطار وخصب الأرض والنعيم والخيرات ونحو ذلك، ولماذا لا يحرم عنهم عنه ذلك؟ لأنهم كفروا بالله أو سبوا الله عز وجل. نقول إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه خير الرازقين، والمراد من هذا أن الإنسان حينما يشبه الخالق بالمخلوق ينقدح بذلك هذا المعنى. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بعناد معاند وكبر كافر، وإذا كان لا يتضرر والله عز وجل ينزه عن أن يتألم سبحانه وتعالى أو يتضرر جل وعلا عن ذلك بوجود كفر أو ضلال أو زيغ زائغ، حينئذ لا ينتقم لمجرد ذلك العمل، لأن الإنسان إذا ضل إنما يضل نفسه. بخلاف الإنسان إذا كنت تعطي أحدا من أبنائك أو تعطي تحسن إلى جارك ثم أساء إليك، ألا تمسك النفقة؟ تمسك النفقة. لماذا؟ لأنه أساء إليك وتألمت، أردت من ذلك الانتقام. لماذا؟ لتشفي ضررا وجد في نفسك. ولكن الله عز وجل لا يبلغه ضر أحد، لا يبلغه ضر أحد. وهذا تجده حتى في الناس، كلما يزداد الإنسان ألما من شخص ضره يقوم الإنسان بماذا؟ بالانتقام منه. وإذا ضره أحد من الناس ضررا لم يجد ذلك في نفسه لم يقم بالانتقام منه. ولهذا تجد الإنسان مثلا إذا خرج من داره ثم قابله طفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات وقام بالكلام فيه فسبه أو لعنه أو سب والديه وعمره 3 سنوات، ماذا يصنع هذا الرجل أمام هذا الصبي 3 سنوات؟ يقوم بالابتسامة له، أليس كذلك؟ وربما أعطاه مالا أو أهداه هدية. لماذا؟ لأنه لم يؤثر فيه، لم يؤثر فيه. قد يقول قائل لماذا تعطيه وتبتسم في وجهه وهو يلعن ويسب ويشتم؟ يقول هذا عمره 3 سنوات ولا يدرك، وأنا أرفع من أن أقوم بالانتقام لنفسي من هذا الصبي الصغير، وربما دعا له بالهداية والصلاح، وربما أعطاه وأغدق عليه من المال. ولله عز وجل في ذلك المثل الأعلى، يكفر عباد الله عز وجل ويفسقون ويفجرون ولا يبلغ فعلهم ذلك ضرا بالله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، يعني من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. ولهذا الإنسان حينما تأتي إليه بعوضة وهو متكئ بكبرياء ومتكئ على أريكته، تأتي إليه بعوضة على يده وربما تلدغه ثم يراها، هل يتبعها ويقوم بضربها؟ لا يقوم بتتبعها. لماذا؟ لأنه يرى أنه أكبر من مطاردتها. أنت والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فإن كفرت وفسقت وفجرت هل يمنع الله عز وجل عنك الرزق؟ لا يمنع عنك الرزق. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا ينتصر لضر لحقه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول قتادة في قول الله عز وجل خير الرازقين، يقول يعطي الله عز وجل الكافر والمؤمن الحساب يوم القيامة. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا غرس في قلب عبده من اليقين والتوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه والثبات على ذلك، من سفت إلى الأمور الصارمة في ذلك من أمر الفتن. فإذا رزق الله عز وجل عبده قناعة من سفت إلى كثرة المال ووفرته، وهذا من وسائل الثبات والتوفيق. وإذا رزقه الله عز وجل يقينا في قلبه من سفت إلى الأزواج والشهوات والمباني والأراضي والمزارع والمسافين وغير ذلك، رزقه الله عز وجل قناعة. وهذا نوع من وسائل التثبيت الذي ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى. ثالث وسائل الثبات على الحق والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى هو التزام القرآن الكريم والنظر والتأمل فيه. ولهذا جعل الله عز وجل كتابه الكريم على 3 أقسام: القسم الأول التوحيد، الثاني الأحكام وهي الحلال والحرام، الثالث ما فيه من قصص وعبر. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن الله عز وجل حينما يحكي هذه القصص وأحوال الأمم ويتأمل فيها الإنسان ويتدبر فيها من الحكم العظيمة التي ترجع إلى الإنسان بالثبات، ترجع إليه بالثبات. فإذا كانت هذه مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب اليقين والمعان والمسدد من الله عز وجل فكيف بمن دونه. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يلتزم كلام الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من النظر فيه والإكثار أيضا من تأمل حكم الله عز وجل وأحوال الأمم السابقة. فإذا قص الله عز وجل قصة قوم نوح وقوم صالح وكذلك أيضا قوم موسى وقوم عيسى وكذلك أحوال المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ثبت أولئك وما جعل الله عز وجل في هذه الأمم من الإنذار والإمهال وكيف صبر أولو العزم من الرسل وقد لقوا من البلاء، هذا من وجوه الثبات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر من معاني الثبات لنبيه عليه الصلاة والسلام ما يمر عليها القارئ مرور الكرام. نوح عليه السلام بقي في أو لبث في قومه داعيا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة طويلة. الإنسان حينما يقوم بالتكرار النصيحة على واحد يعود يقوم بنصحه مرة ومرتين ثم يقوم بالملل، بقي على هذا الأمر 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يراجع نفسه أو يشكك بمبدأه أو يقول ربما أخطأت أو ربما لو أحسن الدعوة أو نحو ذلك، أو الدعوة التي دعوت إليها كانت غلوا أو تشددا أو كان تزمتا أو غير ذلك، ما دام على يقين بذلك الحق ولم يتبعه الناس لا يعني ذلك خلل في الرسالة، وإنما يعني أن الله عز وجل ما قدر لهؤلاء القوم هداية. ولهذا قد يكون الإنسان على حق واستبصار ولا يتبعه في ذلك أحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. القصور في من؟ النبي يدعو ومعه أعظم حجة وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والداعي في ذلك نبي وخير أهل زمانه، والذين يدعوهم إلى الحق الذي معه هم أناس أنزل كلام الله جل وعلا إليهم بلغته، فهم أفصح من يفهم تلك اللغة. إذن فظهرت الحجة واجتمعت هذه الأمور من جميع جهاتها، ثم من تبعوا في ذلك الحق وإنما كانوا معاندين ومع ذلك صبر. ولهذا نقول إن من وسائل الثبات التأمل بقصص الأنبياء وأحوالهم. العبرة ليست بكثرة من يأتي معك ومن يتبعه ومن يجري خلفك أو من ينادي باسمك أو يرفع رايتك أو نحو ذلك. ربما تجد واحد توفق إليه، وربما توفق إلى اثنين، أو ربما توفق إلى مليون أو أكثر من ذلك، وربما لا توفق إلى أحد، ولا يعني ذلك خطأ فيما أنت عليه. ولكن نقول إن الإنسان إذا دعا إلى الحق لا يتزحزح عن الحق، وإنما يغاير في أسلوبه. ولهذا نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هل تغير عن الحق؟ تغير، ولكن هل غير أسلوبه؟ نعم. ولهذا دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، دعاهم في الليل، ربما تكون الأمزجة غير متقبلة للحق، ربما المشاغل أو موضع راحة حينما يدعوهم في الليل ويحتاجون إلى شيء من الراحة، دعاهم كذلك في النهار، راوح على مدار الساعة، دعاهم سرا وجهارا، دعاهم عبر العلانية، جمعهم جميعا. ربما احتاجوا إلى دعوة فردية، لماذا لا تدعوني إلى الحق أمام الناس، ادعني على سبيل الانفراد، قام بنصحهم واحدا واحدا على سبيل الانفراد. إذن غير في الوسائل ولكنه ما غير في الحق الذي معه. ولهذا نقول إن النظر في حال الأنبياء من أعظم المثبتات للإنسان على الحق. قد يدعو الإنسان إذا نظر وعلم أنه يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، يقول إذا كان نبي يأتي إلى الله عز وجل وليس معه أحد فإني من باب أولى أن يقدر الله عز وجل لي مع استنفاذ وسعي بالأساليب والطرق، باللين، الشدة، الانفراد، الجماعة، السر، العلانية وغير ذلك، فإنه إذا لم يتبعك في ذلك أحد لا يعني أنك على خطأ ما دمت على بينة وثبات. كذلك أيضا طول المدة، قد يقول قائل إني دعوت قومي لمدة سنتين وما تبعني في ذلك أحد، جعل الله عز وجل ومن وسائل الثبات على الحق أيضا الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وذلك وإن كان جملة من العبادة، إلا أن ذكر الله عز وجل يشرع خفية، هذا هو الأصل، إلا ما استثناه الدليل فيما يتعلق بأمر العلانية من الجهر ببعض الأذكار، ولهذا جعله الله عز وجل مثبتا للذين آمنوا في أحلك الظروف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فجعله الله عز وجل مثبتا للذين آمنوا عند لقاء العدو أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك، فيستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 70 أو أكثر من 70 مرة. وذكر الله سبحانه وتعالى طهارة للقلب وتثبيت له وتنقية له من شوائب الهوى وكذلك النفاق. ولهذا وصف الله عز وجل المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ولا ينتكس الإنسان بعد إيمان إلا وقد وجد فيه شعب من النفاق، فإذا تكاثرت وازدادت وتمكنت من قلبه انحرف عن طريق الحق. وإذا أكثر من ذكر الله عز وجل طهر قلبه من النفاق، لأن الذكر غالبه ألا يسمعه إلا من العبد إلا الله جل وعلا. فإذا أكثر من ذلك في طريقه وذهابه ومجيئه في خفائه باعتبار أنه يتلفظ ولا يدرى ما يتلفظ به، هل هو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو استغفار، فإن ذلك من عظائم العبادة وكذلك أيضا من خفيها، فجعله الله عز وجل من المثبتات للعباد. فينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل حتى ينال تثبيت الله والفلاح الذي وعده الله عز وجل لعباده. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يثبتنا عن الحق، وأن يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.